من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2002 يقدم قداسة الأب الموقر القسم كار يونان راعي الكنيسة العزة الإسبوعية. انا هقرا الكلمتين اللي كاتبهم الاخرة. بيقول في يوم من ايام شتاء 1985 كان اجمل يوم حسيت فيه بالفراغ والرغبة الشديدة في الامتلاء من حب الرب يسوع. وتصادف في هذا اليوم اني سمعت شريط ليكم يعني بيتكلم فيه عن حلاوة وجمال الرب يسوع وحنانه ورقة قلبه المفتوح دايما، نار حامية دبت في جسمي كله ولازم ولابد اعرف واشوف الفادي شخصيا. وكان في اخر الشريط ترنيمة ماشي سواح. بمجرد ما ابتديت الترنيمة ابتديت ابكي، ما ابتدت الترنيمة يعني في الشريط ابتديت ابكي بكاء مستمر، ما امكنش اني اسيطر على نفسي قدام دهشة مراتي وولادي وايه السبب، وخصوصا وانا بعيد جدا عن حياة النعمة. ومن هذا اليوم حصلت رجة عظيمة في الاسرة كلها، وبدأ كل واحد يبحث عن الحبيب، وابتدينا نسمع الشرايط والحضور انا والاسر. من يومها وانا سعيد جدا اشكر الرب، صحيح طالع ونازل وفي حرب مع العوازل زي ما بتقول الترنيمة، لكن بعدها سعادة وما زلت بجاهد لأكمل خلاصي. وجايب آيات من حبقوق والجمعة، يقول مع أنه يزهر اللوز وتتزعزع حفظة البيت وتتلوى رجال القوة، ده من الجمعة، وتبطل الطواحين وتظلم النواظر من الشبابيك إلى آخر. خالط ما بين حبقوق وبين الجمعة، نصيبي هو الرب، عزي وافتخاري، شغل فكري، ملك قلبي، وفيه انا مسبي، مؤت الاغاني في ليل الاحزان، وفي الظلمة هو شمسي، قطعت ربطي بالعالم عشان هو بقى ميراثي. امين. وماضي في الاخر شماس على المعاش. على المعاش دي صحيح في شغلك، لكن شماس ما بيطلعش على المعاش، شماس بيخدم لغاية ما يموت ان شاء الله على المذبح. ف فما تقول شماس على المعاش، لا، قول شماس بالمعاش. يعني انت خلصت شغلك في العالم لكن عايش شماس وحتفضل شماس وتموت شماس. انا بمجد ربنا من اجل نعمته في الوقت اللي بنقول ناس كتير ملهية فيه، في الوقت اللي فيه افراد الله يعرفهم، لان مكتوب الله يعرف الذين هم له. ربنا عارف بتوعه، عارف بتوعه، وعارف ان قلب فلان ده زي الصوان يسمع من هنا ويصوت من هنا، ده لو جه يسمع. وعارف ان قلب فلان ده قلب حنين، صح ممكن يكون بعيد وممكن يكون مغلوب من خطايا وممكن يكون مسيحيته بهتانة وعايش على الشواطئ، لكن عارف انه انسان خاضع وطيع، مجرد ما يسمع كلمة يخضع للكلمة. ففي انسان ودي الناس الحلوة لما بتقعد تسمع كده مش زي اي واحد تاني يسمع لمجرد السماع، لا، ده بيسمع زي ما يكون ارض شرقانة، عارف الارض اللي متشققة وتيجي تصب عليها مية او جيلها مطر او مية، بيبقى هو زي الارض الشرقانة، كل كلمة فرحان بيها ويتعزى بيها، والكلمة ما تستناش في ودانه لكن تنزل لقلبه ويخبيها في قلبه ويقعد يكتر عليها يكتر عليها. صدقوني تقابلت مع انسان وانا بتكلم معاه، في ناس كتير عندهم ذكاء وعندهم ذاكرة تحفظ الكلام، لكن الذكاء المحمود والمطلوب والذاكرة الحلوة انه الانسان يحفظ كلمة ربنا، يحفظ كلمة ربنا. وانا بتكلم معاه كل كلمة ياخدها يحفظها، كل كلمة ياخدها يحفظها. في ناس كتير بتدور على ربنا، ممكن يكون انسان بعيد، يعني شوفوا كرنيليوس ده كان انسان امم ما يعرفش ربنا، امم يعني ما يعرفش ربنا، لكن شوف انسان تقي يخاف ربنا يسمع خيرات كتير للشعب، يعني ايده ممدودة بالخير. في الوقت ده كان صايم بقاله 4 ايام وبيصلي ليل ونهار. معقولة ده واحد ما يعرفش ربنا بس بيدور عليه، بيدور عليه ويقول اللي يدور علي حيلاقيني، المقوم طريقه اريه خلاص الله. فيش انسان يدور على ربنا يقول له رب انا بدور عليك، انا عايزك تريحني الجنب اللي تريحني عليه انا حرضى بيه واقبله. فده بيصلي وبيصوم بقاله 4 ايام صايم، تفتكر ربنا يسيب انسان زي ده؟ لا، ظهر له في رؤية، في رؤية، وقال له كرنيليوس في بطرس في المكان الفلاني، ابعت هاته هو حيكلمك ويرشدك لطريق الخلاص. وفي نفس الوقت ربنا ظهر لبطرس في رؤية في البلد اللي هو فيها، قال له حيجي لك ناس، بما معناها يعني الرؤية بتاعت الملاية اللي شافها، لكن بقول معناها الناس اللي حيجوا لك روح معاهم. طبعا حسب طقس اليهودي ما كانش المفروض يروح بيت اممي، لكن ربنا ارشده وظهر له في الرؤية قال له الناس اللي حيجوا لك انزل وروح معاهم. فنزل وراح مع المراسيل، راح لقى كرنيليوس جامع اهله وناسه وقرايبه واصحابه في البيت. فدخل بطرس بيقول انتوا بعتلي ليه وانتوا عارفين ان انا ما ادخلش بيت واحد اممي؟ فقال له كرنيليوس، قال له انا بقالي 4 ايام صايم وبصلي واحنا كلنا منتظرين نشوف ربنا، اشوفوا الكلام، ربنا هيقول لنا ايه على لسانك، ايه ده العظمة دي، ايه العظمة، مستنين ربنا هيقول لنا ايه على لسانك. انسان بيدور على ربنا، ربنا ما يسيبوش ابدا، ناس بتدور على ربنا وناس مدية ظهرها لربنا. لكن عايز اقول للكل ان ربنا بيدور على الجميع، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. اهو ده انسان ادى ودنه لربنا وسمع الكلمة والرب استجاب وملأ قلبه بالنعمة، وضروري البيت كله تأثر والبيت كله تحول وساب الخطية وعينيه ارتفعت وقلبه لفوق للسماء، وبقى انسان مستعد وكان سبب بركة لبيته، وبقى البيت كله مستعد. بحيث لو جه رب المجد يسوع دلوقتي وسمع صوت البوق هو وبيته هيقول ها انا ذا. عشان كده يقول سفر الرؤيا فلنفرح ونتهلل ونعطه المجد، لان عرس الخروف قد جاء، عرس المسيح الحمل قد جاء، وامرأته هيأت نفسها، وامرأته العروس يعني الكنيسة هيأت نفسها. فطوبى للانسان اللي هيأ نفسه لمجيء العريس المبارك، طوبى للانسان اللي عايش حياة الاستعداد. الايام بتمر بسرعة، بتمر بسرعة، لا فكري خلال ايام فاتت بتمر بسرعة. كل واحد لازم يصفي حساباته، اهرب لحياتك واهربي لحياتك وما عادش في وقت. امين. لكل اللي طالبين الصلاة، العذراء ام حبيبي ام الله حملته في حشاها بسر عظيم. هللويا. انا ام العذراء، ترنيمة رقم 38 في الكتاب، ملاك بشرها باعظم بشرى في الوجود، والروح طهرها لتصير اما للمعبود. واللي في حجر امي هو ربي، مش معقول، دي اسرار ربانية فوق العقول. مش ممكن العقل يصدق ان العيل اللي في حجر امه ده يبقى ربنا، واحنا قلنا العقل لوحده مش هيوصل. واللي بيقول ربنا خدوه بالعقل كلام غلط، خدوه بالعقل وبالروح القدس، لان بالعقل لوحده يضيع الانسان، لكن العقل مع الروح القدس يخلص الانسان. ترنيمة 38. انا ام العذراء ام حبيبي ام الله، حملته في حشاها بسر عظيم. هللويا. انا ام العذراء، انا ام العذراء، انا ام العذراء، انا ام العذراء، انا ام العذراء. ملك بشر باعظم بشرى في الوجود، والروح طهرها لتصير أما للمعبود. أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم العذراء، أنا أم ولادته وهي عذراء وبكربتون، وهذا الباب يظل مغلق وتمل. قل انا ام العذراء، انا ام العذراء، انا ام العذراء، انا ام العذراء، انا ام العذراء. اللي في حجر امي هو ربي مش معقول دي اسرار رباني يا فوق العقول انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة والعبد صارت ام السيد وحررنا تجسد من هويمت وقاب وبررنا انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي انا امي نادرة حمامة واحدة هي وحيدة لأمها رأتها البنات والملكات فطوبناها انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي حمامة حسنة وديعة وطاهرة هي امينا صارت مثال نتعلم منه كلنا انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة والعذراء صارت شفيعة ليا في السماء اطلب شفاعتها وانا في الغربة على الارض هنا انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي وروح معانا لاني اله احيا فرحانا ويانا واحنا بنمجد عمل الفدا انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة انا امي نادرة ويا الله بينا بلسان واحد نطوف ها الملكة الجلسة عن يمين حبيبها ويا الله بينا بلسان واحد نطوبها الملكة الجلسة عن يمين حبيبها ويا الله بينا بلسان واحد نطوبها الملكة الجلسة عن يمين من حبيبها أنا أم من أدرى أنا أم من أدرى أنا أم من أدرى أنا أم من أدرى أنا أنا أنا أم من أدرى بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين، وبشكر ربنا كتير لانه عينه وعلينا من اول السنه الى اخرها وحفظنا وطول عمرنا، يعني مش طول يعني زوده، لا حفظنا عشان نعيد بالعذراء مريم مره تاني، اللي سنه 20 واللي سنه 30 واللي سنه 40 واللي سنه 50، لكن على رأي اللي بيقول وادي صوم فات، يا ترى باقي كام صوم، يا ترى باقي كام صوم. وطوبى لمن له آذان للسمع ايه ويسمع. صمنا كتير وسنين كتير عدت، لكن الباقي اهون من اللي فات، الباقي اهون من اللي فات. واللي علمونا بيقولوا اليوم اللي بيعدي مش هيرجع، واللي ما تبش توب، واللي ما عملش حاجة بالنسبة للمسيح له كل المجد يعمل يعمل. والنهاردة بنعمة ربنا قد احنا بنعيد اليوم الثالث لصوم العذراء القديسة مريم. مش النهاردة اليوم الثالث؟ 7 8 9. ناس بتحب العذراء مريم جدا ويحبوا الصوم بتاعها، معرفش عشان صغير ولا عشان، طبعا عشان صغير. ما يجي الصوم الكبير يقول لك 55 يوم، ولا مش عارف، بسمع ناس يقول لك دق حجر. يعني ايه دق حجر؟ معرفش، انا معرفش معناها دق حجر. صوم حلو لانه 15 يوم، ومن حلاوته الناس ومن حبتهم في العذراء مريم بيصوموا من اول الشهر، يخلوه 3 اسابيع، يعني مش من يوم 7، لا من يوم 1 في الشهر. هو اصلا المفروض عشان يبقى اسبوع لازم من يوم 31 يوليو، اللي عايز يصوم يعني. المهم تعالوا حوالين رب المجد يسوع اللي حاضر في الوسط، وروح العذراء مريم اللي معانا زي ما قلنا، ويلا بينا بلسان واحد نطوبها. الملكة الجلسة عن يمين حبيبها وروحها معانا، لان الهنا اله احياء فرحانة ويانا، واحنا بنمجد عمل الفداء. روحها معانا لان الهنا اله احياء. عذراء مريم عايشة وهتفضل عايشة الى ابد الابدين، وظهورها على قباب الزيتون بتقول انا عايشة، نلت حياة في المسيح يسوع ولن اموت. سنة 68 اللي شاف ظهور العذراء مريم، الظهور العجيب ده العجيب. الهنا اله احياء وروحها معانا، روحها معانا. بنشكر ربنا ان اي اجتماع بنحضره مش بيكون شوية ناس موجودين مع بعض، ولا جايين نسمع بعض ولا نتفرج على بعض، لا، اجتماعنا مشرفه سيدنا وملكنا وحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، ومعاه ارواح القديسين، والنهارده معاه روح العذراء مريم. حصل لما العذراء مريم سمعت اعظم واعز بشرى في الوجود، اعظم واعز بشرى في الوجود، ان الملاك بيقول لها سلام لك ايتها الممتلئة نعمة، الرب معك مباركة انت في النساء، ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابيه، ويملك على بيت يعقوب الى الابد، ولا يكون لملكه نهاية. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قدوس المولود منك يدعى ابن الله. حبل العذراء مريم بالروح القدس، لما ربنا بيتكلم عن ادم خلقه من ايه؟ من شوية تراب، قلنا ادم مخلوق، اما رب المجد يسوع الابن المبارك ما فيش وجه شبه بين وبين ادم، لان ادم مخلوق من تراب، اما رب المجد يسوع فمولود من الاب قبل كل الدهور. القدوس المولود منك يدعى ابن الله. سمعت البشرة دي، طبعا سنها في الوقت ده كان ايه 16 سنة مثلا، بنت شابة صغيرة، لا يمكن الانسان في السن ده او في اي سن يدرك معنى ومغزى وابعاد البشارة دي. قدوس المولود منك يدعى ابن الله، ده الى مدى الاجيال يا معقول هترفض الكلام ده، اجيال رفضت واجيال سترفض بالعقل، لكن هي سمعت البشرى دي امنت بكل ما قيل لها، وحيبان الكلام في كلام اليصابات، صدقت الكلام الصغيرة دي لانها مليانة بروح الله. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فما بقتش انسانة عادية عايشة في الجسد. شوف يقول الكتاب سمعت البشرى، فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهودا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتكب الجنين في بطنها، وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتكب الجنين بابتهاك في بطني، فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. عذراء مريم سمعت البشارة دي فطلعت تجري بسرعة في الجبال، راحت بيت زكريا الكاهن ومراته اليصابات. طبعا روح الله ارشد العذراء مريم ان اليصابات حبلة وبقالها 6 شهور في حبلها ومحتاجة لحد يخدمها. يا سلام. ودخلت قالت سلام، قالت سلام، مجرد ما قالت سلام الجنين اللي في بطن ام يوحنا المعمدان اللي عمره قد ايه 6 شهور ارتكب، يعني ترجرج في بطن امه، وامه امتلأت بالروح القدس وابتدت تنطق او تنطق بالروح القدس باعلان يشدد ايمان العذراء مريم، ويقول لها مباركة انت في النساء، مباركة هي ثمرة بطنك. مجرد ما قالت سلام، سلام، الإصابات تمتلئ بالروح، والجنين طبعا حيبان له. نطق الروح القدس. نمرة واحد، العذراء فخر جنسنا. بنصلي في الكنيسة ونقول العذراء فخر جنسنا. فخر جنسنا يعني واحدة مننا مسيحية متقدمة عننا وصارت مثال نتعلم منه وصارت قدوة لينا، والله بالنعمة اختارها لتكون أما للمعبود، أما للمعبود فخر جنسنا. مجرد ما سمعت اليصابات سلام مريم يعني دخلت ضروري، رب المجد يسوع لما ظهر للتلاميذ في العلية قال لهم ايه؟ سلام لكم، سلام لكم، ضروري هي دخلت قالت لأصابات ايه؟ سلام لك، سلام لك، بس هي الكلمة دي سلام لك. اول اليصابات ما سمعت السلام يقول امتلأت اليصابات بالروح القدس او من الروح القدس. وقبل منها ارتكب الجنين في بطنها، يعني امتلأ بالروح. الجنين امتلأ بالروح، ما هو كان في نبوة ان يوحنا المعمدان حيمتلئ ايه؟ بالروح من بطن امه. امتلأ بالروح القدس واليصابات امتلأت بالروح القدس. يا سلام يا سلام على عظمة العذراء مريم. هي النعمة اختارتها كده صدفة؟ يعني اختارتها صدفة؟ انسانة مستعدة، انسانة مهيئة، انسانة استحقت ما نالته، ما نالته. سلام لك، ارتكب الجنين في بطن امه وامتلأت اليصابات من الروح القدس. خدوا بالكم من الكلام اللي ممكن يعدي علينا كده. بيقول وصرخت بصوت عظيم. مين اللي صرخت؟ اليصابات. صرخ بتهتف نتيجة ملء روح الله، ده حاجة، لكن نتيجة الإعلان إن اللي شايفاه واللي سمعاه اللي قدامها حاجة فوق العادة، حاجة لا يتخيلها إنسان. صرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء. بتهتف وتاف ليه؟ قالت أنا مش شايفة قدامي إنسانة عادية، لا ده أنا شايفة سما تانية، ده أنا شايفة أم للمعبود، ده أنا شايفة الله. إعلان الروح القدس، نطق الروح القدس يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. يا سلام، اليصابات بتهتف صراخ بصوت عظيم لأنها شافت اللي لا يصدق عقل، شافت قدامها إنسانة حملت من لا تسعه السماوات والأرض. منين العقل يقبل الكلام ده؟ قلت العقل لوحده مش هيصدق، ويا مناس هتهلك لأنها بتجري ورا العقل. لكن توبة للإنسان اللي يخضع لعمل الروح القدس يقول لي اقنعني. شوف الكلام، صرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء، لأنها حست إن الست دي اللي قدامها هي كانت قريبتها أو نسبتها، شعرت إنها واخدة بركة كبيرة أوي. مباركة أنت في النساء، ويقول إن كلمة مباركة أو مبارك أنت ده تعبير عبري أو يهودي، المعنى الاصل بتاعه او الحرف بتاعه ان بركات عظيمة لا تحد. لما يقول مبارك انت طبعا ما تقلتش الحد، مبارك انت في النساء المعنى بتاعها الحرف يعني معناها انها تنال بركات كبيرة اوي، كبيرة اوي. والعذراء مريم هي فخر جنسنا، هي مثال لينا، هي قدوة لينا. وإن كان الكلمة المتجسد بالحقيقة حل في أحشائها. على هذا المنوال رب المجد يسوع ادانا عربون حلوله بالإيمان في قلوبنا. يعني هي العذراء مريم الوحيدة اللي الكلمة تجسد منها، وان الله اخذ منها جسد. احنا بالإيمان اخذنا عربون الحلول، عشان كده يقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ليحل المسيح بالإيمان ايه؟ في قلوبكم. عشان كده كل واحد مسيحي ابن للعذراء مريم، زي ما الرب حل فيها بالحقيقة، حل فينا بالإيمان، فاحنا بقينا ناس غير عاديين. هي فخر جنسنا، واحنا جيش المسيح التابع اللي حل في قلوبنا بالإيمان. فتلاقي الإنسان اللي بيحترم حلول المسيح في قلبه وفي حياته تلاقيه يمشي باستقامة، والإنسان الغفلان واللي ناسي وماشي كل شنتان تلاقيه بيصنع الشر، يصنع الشر. لكن اعلم يا كل إنسان، يا كل مسيحي، إن الرب حالل فيك إما أنك تؤمن فتحترم حلوله ووجوده فيك، وإما أن لا يكون لك إيمان فتعيش وتعيش في الخطية والزيغان بعيد عن الله. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبك. رب حل في حشل البتول حقيقة، وإحنا بيحل فينا بالإيمان. شوفوا واحد من القديسين، قديس بوليكاربوس أسقف سمرنا، لما خدوه وقف قدام الوالي، كان سنه حوالي يمكن 84 سنة، فالوالي بيقول له اسمك ايه؟ قال له أنا الحامل الإله في صدري. يا سلام، شوفوا الإيمان. أنا الحامل الإله في صدري. أنت متكبر، بيقول له أنا بسألك اسمك إيه؟ قال له أنا الحامل الإله في صدري، والكلمة دي عشانك وعشانك وعشاني، وكل واحد فينا حامل الإله في صدره. إيمانه خلاه يتقدم للاستشهاد بقوة، وكلنا عارفين قصة القديس بوليكاربوس أسقف سمرنا، أنا قلتها أكتر من مرة. لكن يهمني جدا وقفته الإيمانية القوية، إني قدام الوالي اللي حيقدمه للحريق بعد شوية، رماه للأسود وبعدين حرقوه، ما كلوهوش الأسود وبعدين ولعوا فيه النار. إيمانه القوي لأن ربنا حال فيه خلاه لم يحب حياته حتى الموت، ويشتهي الاستشهاد. مش هقول الموت، لأن من نال في المسيح حياة لا يموت. فخر جنسنا، حل فيها المسيح بحق، وإحنا حالل فينا بالإيمان. بالإيمان. عشان كده رب المجد نفسه قال، بيكلم الآب المبارك في يوحنا 17 قبل الصليب، بيقول أنا فيهم، يعني المسيح فينا، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد. بنقول الحتة دي في الاسم الحلوة، أنا فيهم وأنت في. أنتم متخيلين مع الفارق في التشبيه؟ يعني أقول افرض أدي إنسان، يبقى حالل فيه إيه؟ المسيح. والمسيح حالل فيه مين؟ الآب المبارك والروح القدس حالل فينا. يعني كل واحد مسيحي حالل فيه إيه؟ الثالوث القدوس. إيه ده؟ ده كلام مش على مقاس العقل. هو الإنسان اللي ماله في الدنيا عمال يأكل ويشرب ده هيقدر يدرك الكلام ده؟ همه في بطنه؟ لا، لكن هو ده الحق، هو ده الحق. قال أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد. إلى واحد. يا سلام، حاجة تعزي وتطمن. إن كان المسيح له كل المجد حالل فينا بالإيمان، يبقى نمرة واحد لابد نحترم حلوله ونعيش بالتقوى في خوف الله. ونمرة اثنين لابد نثق ونصدق ان هو معنا عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. ونمرة ثلاثة لابد نثق ونصدق ان هو يحارب عنا ويحمينا. ونمرة اربعة نثق ونصدق انه يسير قدامنا. هو حالل فينا وعده بيقول انا اسير قدامك والهضاب امهد. ونمرة خمسة ونمرة ستة ان هو شايل شلتنا ويحل مشاكلنا ويدبر امورنا وكله في ايده هو. والانسان اللي بيحترم حلوله وحضوره يقول له يا رب انت الكبير بتاعي انت ابويا امسك الدفة انت لتكن لا ارادتي بل ارادتك. اوعى تخليني اخد شورة من نفوخي لكن ساعدنا رب تكون الشورة شورتك اسمع صوتك واتبعك اكون معاك على الدوام. انا واثق انك معايا لكن ساعدني اكون معاك على الدوام. فخر جنسنا. نمرة اثنين والمبارك ولد لنا. شوف صرخت اليصابات بصوت عظيم وقالت مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك نطق الروح القدس. عرفت منين يا اليصابات؟ الروح القدس بيتكلم. مباركة هي ثمرة بطنك. ومعنى كلمة مباركة هي ثمرة بطنك طبعا ثمرة بطنك هي مين؟ يا رب المجد يسوع المبارك ابن المبارك رب المجد يسوع. مباركة هي ثمرة بطنك يعني ده الحامل كل البركات للإنسان. الحامل كل البركات للإنسان. عشان كده بيقول في تلمود اليهود تلمود اليهود طبعا هم مستنين المسيح ولغاية دلوقتي مستنينه وبيحاربوا دلوقتي على ايمان واعتقاد ان المسيح هيجي لهم لكن هيطلع عن ابوهم على شونه. بيحاربوا دلوقتي حرب دينية او حرب عقيدية لكن كلام مكتوب عندهم في التلمود وهم مستنيين المسيح المسيح عن المسيح. فمكتوب عندهم بيقول مباركة هي الساعة التي يولد فيها المسيح. مباركة هي الساعة التي يولد فيها المسيح. مبارك هو البطن الذي يحمله. ويقول مبارك هو الجيل الذي يعاصره ومباركة هي العين التي تنظره. ده مكتوب عند اليهود يعني يعز اللي حيشوف المسيح يعز اللي حيعز الجيل اللي ما هو جه وشافوه وتعززوا به وجه. ده كان نبي من انبيائهم العظام ابونا اشعيا بيقول ايه؟ بيقول بالنبوة الملك لبهائه تنظر عيناك ترياني ارضا بعيدة. اقول مرتان الحتة دي لانها نبوة حلوة ليها جانبين. بيقول الملك ببهائه تنظر عيناك ترياني ارضا بعيدة. ايه معنى الكلام ده؟ معلمنا اشعيا بيتكلم قبل التجسد بقرون طويلة فبيتكلم عن تجسد الكلمة وايضا بيتكلم عن مجيء العريس المبارك في يوم العرس الابدي السماوي لما حييجي المسيح له كل المجد وياخذ عروسته كنيسته ونتقابل على السحاب وندخل الى الملكوت ونعيش مع ربنا الى ابد الابدين الى ابد الابدين. الملك ببهائه تنظر عيناك لنبوة عند اليهود اللي مستنين المسيح. المبارك ولد لنا بيقول لها بتقول لها مباركة هي ثمرة بطنك. مباركة ده نطق الروح القدس بيحيي الثمرة اللي يدوب لسه اتكونت في بطن العذراء مريم. مباركة هي ثمرة بطنك. وزي ما بيقول بعض المتأملين او الخدام بيقول ان يوحنا المعمدان لما ارتقب في بطن امه امتلى بالروح القدس، فابتدى خدمته من وهو في بطن امه في سن 6 شهور، ابتداها بايه؟ بسجوده لرب المجد يسوع. بيقولوا ان لما ارتقب يعني سجد للجنين اللي هو يسوع المسيح في بطن العذراء. كلام عجيب، كلام عجيب. بدأ خدمته رب المجد يسوع، ابتدى خدمته على الارض لما ايه؟ حل عليه الروح القدس ونزل يجرب من ابليس، سمح لابليس ان يجربه، وبعد كده ابتدى خدمته. فيوحنا المعمدان امتلى بالروح القدس في بطن امه، فابتدى الخدمة بالسجود لرب المجد. ما هي الخدمة في الابدية عبارة عن سجود وعبادة للرب وتسبيح وتمجيد للرب الى ابد الابدين. لما يقول سفر الرؤيا وعبيده يخدمونه، ده في الابدية. يعني ممكن نسأل هنخدمه بايه؟ في خدمة هنروح مشاوير نفتقد يتامى وارامل ونساعد؟ لا، ما فيش في السماء كده. اما الخدمة هتكون ايه؟ عبارة عن تسبيح وتهليل وتمجيد، زي ما بيقول فلنفرح ونتهلل ونعطه المجد، لان عرس الخروف قد جاء وامرأة هيأت نفسها. ثمرة بطن العذراء مريم، مباركة هي ثمرة بطنك، المبارك اللي جاي ومعاه كل الخيرات. نمرة 3، لنا فيه كل الغنى. قلنا نمرة 1 العذراء فخر جنسنا، ونمرة 2 والمبارك ولد لنا، ونمرة 3 لنا فيه كل الغنى. مباركة هي ثمرة بطنك، المسيح له كل المجد، المسيح له كل المجد. فاكرين العذراء مريم لما سمعت الكلام ده وإليصابات بتقول لها طوبة للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، فالعذراء مريم عملت ايه؟ قالت التسبيحة المباركة بتاعتها ورفعت تمجيد للرب، فقالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي والله مخلصي. من ضمن التسبيحة قالت ايه؟ أشبع الجياع خيرات، أشبع الجياع خيرات. الجياع والعطاش الى البر، اللي عايزين رب المجد يسوع، اللي بيدوروا عليه، اللي مشتاقين للحياة المباركة والمقدسة، ربنا ما يسيبهمش محتاجين شيء. ولما نقول محتاجين ما يروحش فكرك او فكرك لامور عالمية، عيش ولبس وفلوس والحاجات دي، لا. لما يقول اشبع الجياع خيرات، خلي فكرك يروح للأمور الروحية بس. فتعال نشوف ثمرة بطن العذراء مريم اللي هي رب المجد يسوع. مباركة هي ثمرة بطنك، يعني الثمرة جاي وهو محمل بالبركات، محمل. احنا لما نقول نبارك الرب يعني نشكره، ولما نقول فلنشكر صانع الخيرات معناها فلنتقبل نعمة من صانع الخيرات. فلنشكر يعني نتقبل نعمة. فنقول لنا فيه كل الغنى يسوع المسيح. قبل ما اتكلم اقول مسكين الانسان اللي من غير المسيح، مسكين الانسان اللي من غير المسيح، يعني انسان مسيحي خطاياه بقت فاصل بينه وبين المسيح، يبقى ملوش المسيح او غيره. فبقول مسكين الانسان اللي ملوش المسيح. لكن طوبات لو كان الرب ليكي. فبيقول معلمنا رسول بولس مرة، بيقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في المسيح. ثمرة بطن العذراء مريم جاي ومحمل بالبركات. يترجم الكلام في رسالة شكر او ذبيحة شكر، مبارك الله بنشكرك ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. يبقى الكلام عن البركات الروحية. يبقى مسكين الانسان اللي بيدور على الدنيا ويدور كسب ايه وباع ايه واشترى ايه وبنى ايه وعلى ايه مسكين. لا، الكلام ده مش داخل في حساباتنا خالص، مش داخل في حساباتنا. كنت بتكلم امبارح عن نتيجة لقاء كان بينه وبين البعض، فقلت انا بقول الكلمة بقول يعني الدنيا ما بقى لهاش طعم. فانا بتكلم لان راجل عجوز يعني شعر شاب وايامي خلصت، لكن لقيت شبان قدامي بيقولوا فعلا الدنيا ما بقى لهاش طعم. بقول لهم ازاي ده انتوا لسه صغيرين يعني. قعد كل واحد يقول لي من ناحية قد ايه هو تعبان والدنيا ما بقى لهاش طعم. اللي اشتكى من تجارته، اللي اشتكى من قرايبه، اللي اشتكى من شغله، ما فيش شغل، كتير ما عندهمش شغل. اتاري ناس كتير تعبانين بس ما بقى لهاش طعم بسبب الالام والضيق. لكن ممكن المسيح له كل المجد يعطي للانسان صبر واحتمال وعزة وبركة وفرح طول ما هو ايد الانسان في ايد مسيحه، في ايد مسيحه. فالله باركنا بكل بركة روحية في المسيح، في المسيح. نمرة واحد هو غنانا لما يقول الكتاب بلسان رب المجد، يقول عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ. عايز تغتني بيه، عايز يبقى لك كرامة بيه، وعمر الغنى ما يدي شبع، وعمر العالم او مراكز العالم ما تدي الانسان كرامة. شوف اللي بيتحكموا الايام دي نتيجة الخطية والسرقة بيتحكموا. كان له كرامة في العالم لكن ضاعت الكرامة. واحد كاتب كلمتين اظن امبارح بيقول يا سلام فين المناصب وفين العز وفين وفين. طبعا لكن رب المجد يقول لك ايه، عند الغنى والكرامة. عايز تغتني تعالى عندي، عايز يبقى لك كرامة، يبقى لك هيبة، يبقى لك شخصية، يبقى لك حس، يبقى لك اسم، تعالى عندي وامشي معايا. لكن العالم فاقد الشيء لا يعطيه. العالم لا عنده غنى ده كذب في كذب، ولا عنده كرامة ده كل ده شوية تراب، شوية تراب. ممكن تلاقيه جالس على عرشه بعد كده ينزل ينزل. وعلى رأي كانوا الصعيدة دايما يقولوا لا تخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي، كانوا زمان يقولوا كده وأمثلة يقولوها كده، ولا الواقف واقف ولا القاعد قاعد. يمشي الكلام. دنيا كدابة، لكن نشكر ربنا انه صار لينا اله هو اللي بيغنينا عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ. ثمرة بطن العذراء مريم جاي ومعاه كل البركات لنا. نمرة اثنين في المسيح يسوع يقول اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم. عشان خاطر المسيح له كل المجد، لما مسكنا فيه اخترنا الآب المبارك فيه، صرنا مختارين. مختارين بس بمعنى معروفين عند ربنا، مختارين فيه من قبل تأسيس العالم. يا سلام توباك يا مختار، توباك من فم البار. ترنيمة الحلوة بتقول بركة كبيرة ان احنا صرنا معينين مختارين من قبل الله في المسيح يسوع. نعم لنا فيه كل الغنى. نمرة ثلاثة يقول بالنعمة انتم ايه مخلصون. خلصنا خلصنا. اما تسأل العالم تعالى اسأله كده يعني ايه خلاص يا فلان، ما اعرفش. وانا يمكن حكيت زمان ان انا تقابلت مع انسان خبير عالمي، خبير عالمي جاي في مهمة، مهمة كبيرة قوي. لما دخلنا في كلام في حديث لما جت كلمة الخلاص بيقول لي يعني ايه الخلاص. يا سلام افرح، لان الله اعطاك خلاص مجاني، خلاص مجاني، خلاص من العقوبة الابدية، خلاص من سلطان الخطية، خلاص من سلطان إبليس، فيه أعطاك حرية، صرت ابنا للعلي. وقال لك لما تصلي قول يا أبويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وأنا عايش في كرامة وغنى. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. في المسيح يسوع نلنا خلاص، في المسيح يسوع قمنا من موت الخطية، في المسيح يسوع أجلسنا معه في السماويات. نعم، حاجة تلت أو ربع أعطانا حياة، يقول ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. ونحن أموات بالخطايا. أنا قلت كل مولود امرأة مولود إيه؟ ميت، مولود تحت حكم الموت. واللي أقمنا مين؟ رب المجد يسوع أعطانا حياة، ليقول عنه فيه كانت الحياة والحياة نور الناس. ويقول مرة تاني معلمنا يوحنا فإن الحياة أظهرت، فإن الحياة أظهرت، فقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. أظهرت لنا. نمرة البعديها، ثمرة بطن العذراء مريم فيه كل الغنى، جه ومعاه كل البركات. ويا بخت الإنسان اللي يمسك فيه ويقول له باركني. نمرة اللي بعديها يقول، هقرأ الكلمة وتأمل فيها كده، كلمة قالها الروح القدس بلسان بولس وهو بيتكلم مرة، بيقول هو يفعل خيرا يعطينا من السماء أمطارا. يمكن احنا ما بنعملش قيمة كبيرة للمطر، لكن رحت أماكن هناك عايشين على المطر، بحيث لما يجي المطر يقل شوية يبقى ممنوع يسقوا الزرع ولا الجناين ولا اللي يغسلوا العربيات ولا البتاع، لان بيحوشوا مية المطر دي يشربوا منها، وهي مصدر اساسي لشربهم، فيش مية تاني. فبيقول هو يفعل خيرا يعطينا من السماء امطارا وازمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. اقول مرة تاني، يملأ قلوبنا طعاما وسرورا. هو احنا لما بناكل الاكل بيروح فين؟ بيروح قلبنا؟ يملأ قلوبنا؟ امال يعني ايه يملأ قلوبنا طعاما وسرورا؟ كلام له معنى، بس ممكن الانسان يقرأ ويعدي، هو بيقرأ جورنال. لا، يملأ قلوبنا طعاما. وجايب كلمة عشان توضح ليك ياللي بتقرأ، طعاما وايه؟ وسرورا. يملأ قلوبنا فرحا، يملأ قلوبنا سلاما، يملأ قلوبنا طمأنينة وراحة بال. يخلي الانسان المسيحي ما يشيلش هم، يشيله ويشيل شيلته. يملأ قلوبنا. تلاقي انسان العالم ظهره محني تحت هموم وضغوطات الحياة وتعبان ومتمرر، وتلاقي واحد مسيحي في نفس ظروف فلان، لكن تلاقي فرحان. فرحان ليه؟ مش شايف الدنيا كلها غلا ومش لاقي ناكل، بترنم ليه؟ مرنم يا سلام لاني هو بذاته صار نصيبي، مش بس البركات دي، كل البركات الدهاني، وانا مش باصص لكل البركات دي، لكن هو بذاته صار لي. وتقول عروس النشيد حبيبي لي، حبيبي لي. وده الكلام اللي عرفوه الانبياء في القديم كله، لما يقول معلمنا اشعيا يولد لنا ولد، والملاك يجي يبشر الرعاة ويقول لهم لانه ولد لكم مخلص لينا، فبقى ربنا ده بتاعنا. يا سلام، اجمل شيء لما تتكلم بالايمان وانت واثق، تقول الرب ده الهي، ده حبيبي، ده فدي، ده مخلصي، ده مخلص، ده بتاعي. طب اقول لك اكثر من كده، ولو اني ما بستجريش حتى اقول الكلام، هو رب المجد اللي قال جئت لا لاخدم بل ايه؟ بل لاخدم. فبيقولوا المسيح له كل المجد، خدامه غفير، خدامه ايه؟ وغفير. خدام بيخدمك وغفير سهران عليك، غفير سهران. المسيح ده بتاعنا، ربنا ده بتاعنا، لنا فيه كل الغنى. افرح يا نصراني لان رب المجد صار لينا، صار لينا قوة، صار لينا حمى، صار لينا خلاص، صار لينا فيه كل البركات، وهو بذاته صار لينا الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. الفرح والتهليل نوجد في محضر الله في محفل القديسين، وللغاية دلوقتي ملوش نصيب في المسيح يقول له أنا عايز نصيب الليلادي، استلمني واغفر خطاياي واديني نصيبي يا رب، اديني نصيبي. الرب حاضر في الوسط، الرب حاضر في الوسط. ارفع قلبك وقلبك اليه، عمق الطلبة ورفعها. الله مادد اليه.